وهنا عندنا يا الأخوة من المنجد الأقصى في بيت المقدس الذي تشد إليه الرحال لننقل إليكم تلاوة من آية ذكر الحكيم ورسولها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونجعلهم

فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك Thank you.

فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين إني

النبي فلما جاء وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فلا